بالفضه الورد كون نايم فحا والزهر والزهر الطاس موهوم الطريق ابن الغزاء لما والشمس ليلي أخذين درت الخيوط موت بحريين زيتي بري زيتي بري الزاي تدور تشاح الكون سميل من طيبيت والشاح والشاح شل الغزاء فلما خلينا نشوف نوقفا الكون سميل بين احتفا عين امام وانظر هنا هنا يا غريب يا غريب أرض الوريف والجو وعن الموم تزيجا فينا كل ما أقول لك اختراح ترضاه ترضاه بيت الليل فيها ما